بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد. أحسن الله إليكم. في آية الكرسي قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ذكر القرطبي أن ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، كذلك الطبري ما لم يذكر إلا هذا القول. نعم، ما بين أيديهم بعد أمامهم يهم الأمام وما خلفهم، كلاهما صحيح، هذا وهذا. الله تعالى يعلم هذا، يعلم الدنيا والآخرة، ويعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة وما خلفهم من الأمور الواقعة. نعم. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. من عادة السلف أنهم يفسرون النصوص ببعض معانيها، يعني يذكروا أمثلة، والنص يشمل هذا وهذا. من بعض السلف قال يمثل الأمانة، ما أتى الأمانة من يقول غسل الجنابة، بعضهم يقول أداء الصلاة، بعضهم يقول مثلا ما بينك وبين الله كل هذه أمثلة، يعني هذه أمثلة، ولما تشمل ذلك كله. مثل هذا الأعجمي الذي لا يعرف شيئا ويسعى الخبز، فيأتي له برغيف يقول هذا الخبز، يعني هذا الخبز ما فيه إلا هذا، ولا هذا مثال، هذا مثال، وهكذا وهكذا. نعم. لكن كأنهم جعلوا ما بين أيديهم للماضي وما خلفهم المستقبل، عكس المتبادل. الدنيا قبل الآخرة، الآخرة. هم قالوا ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. الله تعالى يعلم الجميع. نعم. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قلتم حفظكم الله: لا إكراه في الدين. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يكره أحد على الإسلام لوضوحه، فالإسلام منهجه واضح وأصوله واضحة وأدلته واضحة، فلا يحتاج أن يكره أحد عليه، بل من علم فضله وحسنه ونظر فيه فإنه يدخل في الإسلام بدون إكراه. وقيل إنها نزلت في أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، وأنهم لا يكرهون على الإسلام، وإنما يخيرون بين الإسلام والجزية. وقوله قد تبين الرشد من الغي، الرشد دين الإسلام والغي دين الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت هو كل ما خالف شرع الله، والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله والإيمان بالله. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله والإيمان بالله. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى والإيمان بالله، قوله إيش؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. الطاغوت هو كل ما خالف شرع الله، والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله والإيمان بالله. والإيمان بالله، والإيمان بالله هذا جملة مستقلة. ها؟ إيش؟ بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله والإيمان بالله. كلمة التوحيد مجتمعة الكفر بالطاغوت، هذا البراءة من كل معبود، والإيمان بالله هذا يعني هي قائمة، هذا الأصل الثاني، قائمة على أصل الكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود، والإيمان بالله هذا هو الأصل الثاني. الإيمان بالله هو إيش؟ هو توحيد الله وإخلاص الدين له. والكفر بالطاغوت هو إيش؟ والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، والإيمان بالله هو توحيد الله. نعم. وإخلاص العبادة له. نعم. وقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى كلمة التوحيد. وقوله والله سميع عليم فيه إثبات اسمين من أسماء الله السميع والعليم، وإثبات صفتين السمع والعلم. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. نعم نعم هو نعم الكفر بالطاغوت أول، ثم الإيمان بالله. التخلي قبل التحلي، أول يتخلى من عبادة غير الله ثم يتحلى بالإيمان بالله، ولهذا قدم فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. وكف بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله هذا الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله. تخلي ثم التحلي، يتخلى من عبادة ما سوى الله ثم يتحلى بالإيمان بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، أي هو سبحانه وليهم الذي يتولاهم وينصرهم ويؤيدهم ويكلأهم ويحفظهم ويسددهم ويوفقهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا من ولايته لهم أن يوفقهم للحق ويبعدهم عن الباطل. يخرجهم من الظلمات أي من طرق الباطل المتعددة من أنواع الشرك والشبهات إلى نور الإيمان والعلم واليقين. ووحد النور لأن سبيل الحق واحد، وجمع الظلمات إذا إيش أنواع الشركي من أنواع الشرك والشبهات والمعاصي، من أنواع الشرك والمعاصي والشبهات إلى نور الإيمان والعلم واليقين. ووحد النور لأن سبيل الحق واحد، وجمع الظلمات لأن طرق الباطل كثيرة ومتعددة. ووحد النور لأن سبيل الحق واحد لا يتعدد. ووحد النور لأن سبيل الحق واحد لا يتعدد، وجمع الظلمات لأن طرق الباطل كثيرة ومتعددة. وقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أي أن الذين كفروا يتولاهم الطواغيت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يضلونهم حتى يخرجوهم من الحق إلى الباطل والضلالة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أن أهل الباطل الذين في ظلمات الشرك هم أصحاب النار ملازمون لها، لا يرحلون عنها ولا يضعنون، خالدون فيها أبد الآباد. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية الكريمة بيان للمناظرة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام والنمرود عليه الصلاة والسلام، بيان للمناظرة التي وقعت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود، قصها الله سبحانه وتعالى علينا ليبين لنا سبحانه وتعالى أدلة وجوده ووحدانيته. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الرؤية هنا رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، والمعنى ألم تعلم هذه المناظرة التي حصلت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنمرود في وجود الله سبحانه. أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك فطغى في وجود الله، في وجود الله سبحانه ووحدانيته وقدرته، في وجود الله سبحانه ووحدانيته وقدرته. أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك فطغى وتجبر. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فقال النمرود مجادلا: أنا أحيي وأميت. وقد ورد في تفسير ذلك عن السلف أنه جاء برجلين استحق القتل فقتل أحدهما وعفى عن الآخر وقال: هذا أمته وهذا أحييته. فعدل إبراهيم عن هذه المسألة إلى مسألة أوضح فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالإله هو الذي يتصرف في الكون علويه وسفليه، وقد جعل الشمس منتظمة تشرق كل يوم من المشرق وتغرب من المغرب، فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت صادقا. فبهت الذي كفر، أي انقطعت حجته وعرف أنه لا قدرة له، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه من الحجج التي يلهمها الله عباده وأولياءه وأنبياءه. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي وهذه من الحجج وهذه من الحجج التي يلهمها الله عباده، من الحجج الصحيحة. وهذه من الحجج الصحيحة التي يلهمها الله عباده وأولياءه وأنبياءه. قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه الآية الكريمة فيها بيان قصة الذي أحياه الله بعد موته، عزير أو غيره، وكان قد مر على قرية وهي بيت المقدس أو غيرها، وقد خربت هذه البلدة وتساقطت بيوتها وسقوفها، فهي خاوية على عروشها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد أن تعود هذه البلدة إلى حالتها السابقة من العمارة مرة أخرى بعد أن رأى من تهدم بيوتها وسقوط منازلها وسقوفها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أراد الله تعالى أن يريه قدرته في نفسه، وقد كان معه حمار ومعه طعام وشراب، فأماته الله 100 عام ثم أحياه الله. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخره. فظن أنه يوم واحد، ظن 100 عام يوم واحد. نعم، فظن. نعم موجود أحسن عليكم. فظن أنه يوم واحد. نعم. وأنها شمس ذلك اليوم. فقال له سبحانه: قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير، فالطعام والشراب على حاله بعد 100 سنة. لا إله إلا الله، الله على كل شيء قدير. بعد 100 سنة والطعام والشراب على حاله، ما تغير، ما تعفن الطعام والشراب، ما تغير على حاله، لأن الله على كل شيء قدير. والله تعالى جعل الطعام إذا مر عليه ولو فترة وجيزة فسد وتغير، لكن هذا الطعام اللي مع وزير 100 عام ما تغير، والشراب كذا ما تغير، كأنه وضع من جديد. نعم. ما أصابها شيء بعد هذه المدة، بل هو صالح للاستعمال، لأن الله تعالى بيده كل شيء. وانظر إلى حمارك، أراه الله آية أخرى في الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها، فيركب بعضها على بعض. وفي قراءة متواترة كيف ننشرها، أي نحييها، ثم نكسوها لحما. فجعل ينظر إلى عظام الحمار، فبعث الله ريحا فتجمعت هذه العظام وركب بعضها بجوار بعض، ثم كساها الله لحما، ثم نفخ فيه الروح فقام الحمار وعاد إلى حاله السابقة. وقوله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة متواترة اعلم أن الله على كل شيء قدير، أي يقول له سبحانه اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو أن الملك أو أنه خاطب نفسه، والأول أظهر. أي وفي قراءة متواترة اعلم أن الله على كل شيء قدير، أي يقول له سبحانه اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو أن الملك أو أنه خاطب نفسه، والأول أظهر. يعني هو الظاهر. فلما قال تعلم أن الله على كل شيء قدير، الشاهد قراءة حفص قال أعلم أن الله على كل شيء. وفي قراءة متواترة اعلم أن الله على كل شيء قدير، أي يقول له الله سبحانه اعلم أن الله على كل شيء قدير، أو أن الملك قال الملك أو أن الملك أو أنه خاطب نفسه. هذه على قراءة متواترة اعلم أن الله، وأما على قراءة حفص قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا من كلامه هو، يعني التوجيهات الثلاث على القراءة المتواترة اعلم، على اعلم من قول الله ومن قول الملك أو من قوله هو لنفسه. وأما قراءة حفص المشهورة قال أعلم أن الله على كل شيء، ما فيه إلا وجه واحد، أعلم أن الله على كل شيء قدير، أن هو قال عن نفسه أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن عليكم. أحسن عليكم. بعض أئمة المساجد يقرأ الآية السابقة في الركعة الأولى، ثم في الركعة الثانية يبدأ أو كالذي مر، هل يصح أن يبتدئ بالقراءة بهذه الآية؟ لا، يصح هذا تنكيس الآيات، ما يصح غير تنكيس. أحسن حتى السور مكروه، السور يكره أن يقرأ مثلا الركعة الأولى العاديات والركعة الثانية الزلزلة، هذا مكروه. الأولى أن يقرأ الركعة الأولى الزلزلة يرتب السور، ولا ينكس. أحسن عليكم. لكن يقرأ في الآية في الركعة الأولى يقرأ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، ثم يقف على قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، وفي الركعة الثانية يبدأ بقوله أو كالذي مر. هذا مستقلة، آية مستقلة، لكن كونها الأولى أنه يقرأ الآيتين، لأن قل أو كالذي مر كان مرتبطة بالتي قبلها. أحسن الله عليكم. نعم، لا قرأت آية في ركعة كان لما أحد يكره الاقتصار على الآية قال إلا أن تكون طويلة، يكره الاقتصار على الآية أن يقرأ آيتين ثلاث إلا إذا كانت الآية طويلة. نعم. أحسن الله عليكم. معلوم أن الواجب هو قراءة الفاتحة، قراءة الآية سنة، لكن الاقتصار على آية واحدة مكروه. نعم، إلا إذا كانت طويلة. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى كره التنزيم. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآية في بيان قصة إحياء طيور إبراهيم، وهي القصة الخامسة من القصص الخمس التي ذكرت في هذه السورة في من أحياهم الله تعالى بعد موتهم. قال ما قص الخمس هنا حضرت إبراهيم وحضر عزير والذين بنوا إسرائيل لهم مع موسى أحياهم الله ثم أماتهم وصاحب إيش البقرة هذه أربعة وخمس ما هي ها؟ لا الذين أماتهم الله ثم أخرجوا من ديارهم وهم ألوف. نعم. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى وإبراهيم لم يشك لكنه أراد أن يترقى من يقين إلى يقين أعلى منه ولهذا قال الله له أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين أراد أن ينتقل من اليقين إلى يقين إيه؟ بعد نعم بعدها بعد تفسر أي من علم من عين اليقين إلى علم اليقين سيأتي. طيب نعم. ولهذا قال الله له قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهو عليه الصلاة والسلام متيقن أن الله يحيي الأموات لكن أراد أن ينتقل من العلم إلى المشاهدة وهذه حالة أقوى أي أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وقوله فخذ أربعة من الطير بعض المفسرين حدد هذه الأربعة من أي نوع من الطيور وكل هذا من أخبار بني إسرائيل والله أعلم بصحة ذلك إذ لا يترتب على هذا شيء ولو كان فيه فائدة لبينها الله والمقصود أنها أربعة طيور. وقوله فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا أمره الله بأن يأخذها ويذبحها ويقطعها ويخلط بعضها ببعض ويقطعها ويخلط بعضها ببعض ويجعل على كل جبل جزءا منها وأخذ الرؤوس الأربعة بيده ثم ادعهن يأتينك سعيا أي حثيثا لأخذ الرؤوس فلما ناداها انتفضت وانضم بعضها لبعض الريش إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم حتى تركب الجسم بدون رأس ثم جاءت كل جثة إليه تريد أن تأخذ الرأس ليتركب معها فإذا أعطاها الرأس الذي ليس لها يأبى ويمتنع حتى يعطيها الرأس الذي لها فيركب لا إله إلا الله سبحان الله. ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وقال له الله واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي هذا دليل على قدرة الله وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم نعم اليقين درجات علم اليقين هو العلم الذي في القلب وعين اليقين مشاهدة وحق اليقين المباشرة ها؟ يعني مثل ذلك لو قال لك شخص مثلا سال وادي حليفة شخص صادق تصدقه أو متصدقه شخص قال لك سال الوادي هو معلوم بالصدق صدقه ثم لما مشيت جاء اثنين وقالوا سال الوادي ثم بلقيت عشرة وقالوا سال الوادي ثم بلقيت مئة وقالوا سال الوادي هل تشك؟ هذا علم اليقين. بعد ذلك ذهبت أنت ورأيت الوادي يجري بعينك هذا عين اليقين. ثم بعد ذلك نزلت أنت في الوادي وشربت منه هذا حق اليقين مباشرة هذه تجتمع. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كذلك مثلا ما أخبر الله تعالى في الآخرة أحوال الآخرة والجنة صلى الله عليه وسلم المؤمنون نحن نوقن بهذا ولا نشك ف فإذا شاهد المؤمنون شاهد الجنة هذا عين اليقين. فإذا دخلها المؤمنون فإذا دخلها بفضل الله وإحسانه ورحمته هذا حق اليقين، هذا المباشرة. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وقيل إنها عامة في طاعة الله ومرضاته، وأولاها الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأظهر. قوله مثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وقيل إنها عامة في طاعة الله ومرضاته، وأولاها الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأظهر. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل زارع وضع حبة فأنبتت هذه الحبة سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والمعنى أن الصدقة في سبيل الله يضاعفها الله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب نية المنفق وإخلاصه وما قام في قلبه من حقائق الإيمان، ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، أي أنه سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء من عباده نفقاتهم وصدقاتهم على حسب أعمالهم وإخلاصهم. وقوله والله واسع عليم فيه إثبات اسمين من أسماء الله الواسع والعليم، فهو سبحانه يوسع على عباده وهو عليم بنفقاتهم ونياتهم وإخلاصهم له سبحانه. ثم قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أي أن نفقاتهم في سبيل الله عن إخلاص وليس فيها من ولا أذى، وهذا يدل على أن المن والأذى يبطل الصدقة كما هو صريح الآية التالية: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا من مال وولد من مال أو ولد. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. من مال وولد قد يكون أولاد. ولا هم يحزنون على ما خلفوا من مال وولد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، أي أن القول المعروف والعفو خير وأحسن من الصدقة التي يتبعها الأذى، فالصدقة يبطلها المن والأذى، والواجب على المسلم إذا تصدق ألا يتكلم مع من يتصدق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، أي أن القول المعروف والعفو خير وأحسن من قول معروف وإيش والعفو نعم خير وأحسن من الصدقة التي يتبعها الأذى، فالصدقة يبطلها المن والأذى، والواجب على المسلم إذا تصدق ألا يتكلم مع من تصدق ناقص عليه مع من يتصدق عليه والواجب على المسلم إذا تصدق ألا يتكلم مع من يتصدق عليه ولا يؤذيه ولا يذكر ذلك له كأن لم يعطه شيئا. والواجب إيش؟ والواجب على المسلم إذا تصدق ألا يتكلم مع من يتصدق عليه ولا يؤذيه ولا يذكر ذلك له كأن لم يعطه شيئا، يعني ما يتكلم كلاما لا معنى له، لكن لو تكلم بكلام يعني لا بد منه شيء آخر. والواجب إيش؟ والواجب على المسلم إذا تصدق ألا يتكلم مع من يتصدق عليه ولا يؤذيه ولا يذكر ذلك له كأن لم يعطه شيئا. ألا يتصدق، ألا يتكلم عن من تصدق عليه. قال إلا بخير، فيه يعني فيما يتعلق بالمال، لا يتكلم عن من تصدق عليه فيه. ألا يتكلم مع من يتصدق عليه فيه. نعم. ولا يؤذيه. نعم. ولا يذكر ذلك له كأن لم يعطه شيئا. نعم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية الكريمة ضرب الله فيها مثلا للذي يبطل صدقاته بالمن والأذى أو بالرياء، وأن هذه الصدقة لا ثمرة لها ولا فائدة منها، وأن مثلها في ذهابها وضياعها وعدم انتفاع صاحبها منها كمثل التراب الذي يكون على صفوان أي صخرة ملساء ثم ينزل عليه وابل أي مطر فيتركه صلدا أي ليس فيه شيء من التراب، فتبقى هذه الصخرة ملساء ليس فيها شيء. فكذلك هذا الذي يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى أو بالرياء فإن هذه الصدقة لا قيمة لها ولا فائدة منها. أحسن الله إليكم. حتى لو تصدق بصدقة عظيمة ثم من بكلمة واحدة تبطلها؟ هذا هو ظاهر الآية العامة. ثم قال الله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة ضرب الله فيها مثل المؤمن الذي أنفق أمواله ابتغاء مرضات الله، ضرب الله له مثلا بالجنة أي بالبستان الذي في ربوة أي في مكان مرتفع، وهذا البستان يصيبه مطر قوي شديد، فإذا لم يصبه مطر قوي شديد فإنه يصيبه الرذاذ وهو الطل أي الشيء اليسير الذي يكفيه، فهذا البستان في جميع الأوقات عنده ما يكفيه من المطر، فهو إما بين مطر شديد أو بين مطر قليل وثمرته مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم، هذه الآية الكريمة ضرب الله فيها مثل المؤمن الذي أنفق أمواله ابتغاء مرضات الله، ضرب الله له مثلا بالجنة أي بالبستان الذي في ربوة أي في مكان مرتفع، وهذا البستان يصيبه مطر قوي شديد، فإذا لم يصبه مطر قوي شديد فإنه يصيبه الرذاذ وهو الطل أي الشيء اليسير الذي يكفيه، فهذا البستان في جميع الأوقات عنده ما يكفيه من المطر، فهو إما بين مطر شديد أو بين مطر قليل وثمرته مضاعفة، فهي إما أن تحمل في السنة مرتين أو أن ثمرها يضاعف ويكون جيدا ونافعا وكثيرا. فكذلك عمل المؤمن المخلص الذي يتقبله الله ويثيبه عليه، فعمله مثاب عليه في جميع أحواله وفي جميع أوقاته، فصدقته مقبولة عند الله وأجرها مضاعف، فهم على درجات بين سابقين مقربين هم أهل الوابل. فكذلك عمل المؤمن المخلص الذي يتقبله الله ويثيبه عليه، فعمله مثاب عليه في جميع أحواله وفي جميع أوقاته، فصدقته مقبولة عند الله وأجرها مضاعف. فهم على درجات بين سابقين مقربين هم أهل الوابل، أو مقتصدين هم أهل الطل. وقوله والله بما تعملون بصير، أي بصير بأعمالكم ونياتكم، وسيجازيكم عليها على حسب أعمالكم وإخلاصكم وصدقكم مع الله عز وجل وموافقتها للسنة. وقوله تعالى والله بما تعملون بصير، أي بصير بأعمالكم ونياتكم، وسيجازيكم عليها على حسب أعمالكم وإخلاصكم وصدقكم مع الله عز وجل وموافقتها للسنة. والله المهم الإخلاص. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قلتم حفظكم الله: هذه الآية الكريمة ضرب الله فيها مثلا لمن عمل صالحا ثم أبطله بالسيئات والرياء فلم يجد له أثرا. ضرب له مثلا بجنة من نخيل وأعناب عملها في وقت شبابه ونشاطه وقوته وقدرته واستطاعته، وهذه الجنة فيها من كل الثمرات. ثم لما تقدمت به السن وكان له أولاد صغار أصابها إعصار وهو ريح شديدة فيها نار فاحترقت، وهو لا يستطيع أن يعمل لأنه تقدم في السن، ولا يستطيع أن ينفق على أولاده فأصيب بالحسرات. فكذلك من يعمل أعمالا صالحة ثم يبطلها بالرياء والسيئات التي تحبطها، فإنه إذا قدم على الله لا يجد عملا يثاب عليه، وإنما يجد الحسرة والندامة. هو لا يستطيع أن يحصل على ثواب الحسنات التي مضت لأنه أحبطها وأبطلها. وقوله كذلك يبين الله، ولا يستطيع أن يعمل من جديد لأنه ليس هناك عمل، فلا يبقى للحسرات. نسأل الله السلامة والعافية. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي ضرب الله هذه الآيات بهذا المثل لمن يتفكر ويتأمل وينتقل بفكره وعقله من المثل الحسي وهو صاحب هذه الجنة وما آلت إليه واحتراقها، وهو إلى المثل المعنوي وهو بطلان العمل بالرياء والسيئات، وحينئذ يستفيد. أما من كان غافلا ومعرضا فإنه لا يستفيد، بل يبقى على جهله وغفلته. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا، وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين ليكون ذلك أدعى للقبول. أنفقوا أمر بالإنفاق والصدقة، أي تصدقوا وأنفقوا في وجوه الخير من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولا تنفقوا الخبيث وهو الرديء والرذال، وهو الرديء والرذال، ولو كان لكم على أحد ثم أعطاكم هذا الرذال فلا تقبلونه إلا على وجه الإغماض والحياء. أو أن المراد بالخبيث المحرم، فلا تنفقوا المحرم وإنما أنفقوا من الطيب الحلال. واعلموا أن الله غني حميد، أي أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين وغني عن نفقاتكم وصدقاتكم، ولكنه سبحانه وتعالى أمركم بذلك لتمتثلوا أمره. واعلموا أن الله غني حميد، أي أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين وغني عن نفقاتكم وصدقاتكم، ولكنه سبحانه وتعالى أمركم بذلك لتمتثلوا أمره ولتربحوا عليه أعظم الربح، وهو سبحانه حميد يحمده عباده. الشيطان يعيد في إثبات اسمين، اسم الله الغني والحميد، إثبات اسم الغني تضاف شيخ الحميد، نعم. وفيه إثبات اسمين من أسمائه تعالى، نعم. وفي هذه الآية إثبات اسمين، اسم الله الغني والحميد، نعم. صلى الله عليه. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما الغني والحميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي أن الشيطان يخوفكم الفقر ويقذف في نفوسكم أن النفقة والإنفاق ينقص المال حتى يحبس الإنسان عن النفقة، فهو يعد بالفقر ومع ذلك يأمر بالمعاصي والفحشاء. فلا تطيعوا الشيطان واحذروا من وعده وإيعاده. الشيطان يعيدكم، أي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي أن الشيطان يخوفكم الفقر ويقذف في نفوسكم أن النفقة والإنفاق ينقص المال حتى يحبس الإنسان عن النفقة، فهو يعد بالفقر ومع ذلك يأمر بالمعاصي والفحشاء. فلا تطيعوا الشيطان واحذروا من وعده وإيعاده. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي أن الله سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة وفضلا في مقابل وعد الشيطان بالفقر والفحشاء. والله واسع عليم، أي أنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والجود، وهو يقبل العمل اليسير ويجازي عليه بالكثير. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسمائه الواسع والعليم. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما الواسع والعليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، أي أنه سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وهي الفقه في الدين والعلم والبصيرة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي من أتاه الله الحكمة فقد أتاه أي من أتاه الله الحكمة فقد أتاه الله أو فقد أتاه الخير الكثير. كان في إعادة شيخ. فقد أعطاه، نعم. أي أن من أتاه الله الحكمة فقد أعطاه الخير الكثير. نعم. أحسن الله إليك. لأن هذه الحكمة ثوابها في الآخرة عظيم، بخلاف ما يحصل للإنسان في الدنيا فإنه محدود. وأما الخير في الآخرة فلا نهاية له، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي لا يتذكر ولا يؤثر ما يبقى على ما يفنى إلا أصحاب العقول السليمة الذين أرشدتهم عقولهم الصائبة إلى سلوك الحق وسلوك طريق العلم حتى آتاهم الله الحكمة ففازوا بالربح العظيم. وما يذكر إلا أولو الألباب أي لا يتذكر ولا يتعظ ولا يؤثر ما يبقى على ما يفنى إلا أصحاب العقول السليمة الذين أرشدتهم عقولهم الصائبة إلى سلوك الحق وسلوك طريق العلم حتى آتاهم الله الحكمة ففازوا بالربح العظيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. في هذه الآية الكريمة فضل الإنفاق والصدقات والوفاء بالنذر. وذلك في هذه الآية الكريمة فضل الإنفاق والصدقات والوفاء بالنذر وذلك إذا أدى المؤمن هذه العبادات ابتغاء مرضات الله وتصديقا لموعوده قال تعالى وما أنفقتم من نفقة كالنفقة في بر الوالدين وفي صلة الأرحام وفي المشاريع الخيرية وغير ذلك أو نذرتم من نذر أي وما نذرتم من نذر ووفيتم به وقصدتم بذلك ابتغاء مرضات الله فإن الله يعلمه أي أن الله يعلمه وسيجازي على ذلك الجزاء الأوفى. وهذه الآية تدل على فضل الوفاء بالنذر. وأما ابتداء النذر فمكروه أو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقوله أو نذرتم من نذر أي وما نذرتم من نذر ووفيتم به وقصدتم بذلك ابتغاء مرضات الله فإن الله يعلمه أي أن الله يعلمه وسيجازي على ذلك الجزاء الأوفى. وهذه الآية تدل على فضل الوفاء بالنذر. وأما ابتداء النذر فمكروه أو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقوله تعالى وما للظالمين من أنصار أي أن الظالم الذي ظلم نفسه بالكفر أو بالمعاصي ليس له نصير يدفع عنه عذاب الله. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بين الله تعالى في هذه الآية فضل إصرار الصدقة على الإعلان بها فقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي فنعم إظهارها فهي صدقة مقبولة إن قصد بذلك وجه الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أي أن إصرار الصدقة خير وأفضل من إعلانها لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. فالصدقة إذا كانت في السر أفضل من الصدقة إذا كانت في الإعلان إلا إذا ترتب عليه المصلحة كأن يكون في إعلانها قدوة في الخير فهو أفضل من هذه الحيثية. وقوله تعالى فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم أي أن الإصرار بالصدقة خير لكم لما فيه من الأجر والثواب العظيم وتكفير السيئات. وقوله والله بما تعملون خبير أي خبير بأعمالكم ونياتكم وإخلاصكم وصدقكم مع الله وسوف يجازيكم على ذلك. شيخنا هذه الآية كان فيها إجابة للسؤال السابق. إيش؟

فتجد هيئتهم وكلامهم ولباسهم هيئة الغني، فيحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء. تعرفهم بسيماهم أي بصفاتهم، لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس لشدة حيائهم. فهذا هو الفقير الذي ينبغي أن يطلب ويبحث عنه، لأنه قد يموت في بيته ولا يدرى عنه لشدة حيائه. فهذا هو الفقير الذي ينبغي أن يطلب ويبحث عنه، لأنه قد يموت في بيته ولا يدرى عنه لشدة حيائه، بخلاف الفقير الذي يسأل الناس. وقوله وما تنفقوا من خير من ذلك. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير الذي ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يفطر ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له ويتصدق عليه. يعني هذا أشد. الأول فقير لكنه يتعرض للناس، يمد يده، هذا يعطيه كذا، هذا يعطيه دينار، هذا درهم، هذا يعطيه كذا، هذا يعطيه شيء من الطعام، يحصل شيء. لكن أشد منه اللي ما يتعرض للناس ولا يمد يده وليس عليه علامة الفقر ويستحي ويقوم على الناس، هذا ولا من غرطب، هذا أشد حاجة. فالنبي نفى المسكنة ليثبتها لمن هو أشد منه. ليس المسكين الذي ترده اللقبة واللقبتان والأكلة والأكلة، هذا مسكين، لكن النبي نفاه عنه ليثبتها لمن هو أشد. ولكن المسكين الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر فيصدق، يعني هذا أشد وهو أولى. ومنهم مثل قول الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يكون سعد غضب. السرعة الذي يسرع الناس هذا شديد، لكن أشد منه الذي يملك سعد الغضب. فهذا أسلوب معروف، يعني تنفى الصفة عن شيء ليثبت لمن هو أولى منه. نعم. صلى الله عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مدح الله تعالى في هذه الآية المنفقين فقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء المنفقون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في السر والإعلان ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة، هؤلاء لهم أجرهم وثواب عظيم عند ربهم، ويكفيهم العندية في قوله عند ربهم. ويكفيهم العندية في قوله عند ربهم. يعني مثل المعية الخاصة، يعني قريبة من المعية الخاصة. نعم. صلى الله عليه. ويكفيهم العندية في قوله عند ربهم: وما عند الله خير وأبقى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم في المستقبل، فلا خوف عليهم في المستقبل، فهم يأمنون من المخاوف والشدائد والكربات يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد. الذين يأكلون الربا. آية الربا جاءت مقابل آية الصدقات ضدها. الصدقات أضدادها الربا، الصدقة في إحسان والربا إساءة. الصدقة بذل والربا أخذ. نعم. ضدان. ثم تكلم الله تعالى عن الصدقات ذكر أضدادها. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكر سبحانه وتعالى الوعيد الشديد على المرابي، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه عقوبة الله للمرابي، وفيه إثبات دخول الجني في الإنسي والرد تخبطه. نعم. وفيه إثبات دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك، وقوله تعالى ذلك بأنهم كالمعتزلة وغيرهم. يقولون ما يمكن، لا ينكرون الجن لكن يمكن دخوله، دخول الإنسي. ومن شبههم أنهم يقولون كيف يدخل الجسم في جسم، وأجيب بأن الجسم الخفيف لا بد يدخل في الجسم الثقيل، فالماء يجري في العروق والدم كذلك يجري في الإنسان، كلها أجسام خفيفة. قال ذلك من الذي لهم يسر الوسواس الخناس. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. وفي إثبات دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك كالمعتزلة وغيرهم، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي لأنهم اعترضوا على الله وشرعه ودينه. وليس المراد القياس، أي أنهم يقيسون الربا على البيع، لأن الآية لو كان المقصود بها القياس لقالوا الربا مثل البيع، لكنهم اعترضوا على حكم الله وشرعه. وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا فيه تحريم الربا صراحة، وأن البيع حلال. وقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي إذا أسلم الكافر وهو يتعامل بالربا فلا يطالب بأن يرد الربا بل يعفى عنه. ومثله كذلك من تاب ممن يتعامل بالربا. وقوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ما مضى هذا يعفو الله عنه، لكن الشيء اللي متلبس به هذا يتركه، لكن ما مضى يعفو الله عنه. نعم. وقوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيه الوعيد الشديد لمن عاد إلى الربا بعد بلوغه التحريم ومعرفته به، فهو متوعد بهذا الوعيد، وهذا يدل على أنه من الكبائر العظيمة. وأما إذا استحل الربا واعتقد أنه حلال فإنه كافر بالإجماع. وأما إذا استحل الربا واعتقد أنه حلال فإنه كافر بالإجماع. نعم، لأنه تحريم معلوم الدين بالضرورة، ومن استحل أمر معلوم الدين بالضرورة كفر. نعم. نعم، ظاهر تخلص منه، عنده تخلص منه. نعم. الشيء اللي مضى لي أنفقه ذهب هذا يتركه، لكن ما كان متلبسا بها وعنده يتخلص منه. ها؟ في مصالح المسلمين. إذا كان معروف لأشخاص معروف يرد عليهم أخذه منهم، وإذا كان غير معروف ينفذ في الوصالح العامة بنية التخلص منه، بنية لا التخلص منه لا بنية التغرب، يعني مشاريع يعني صح الطرقات صح الدورات المياه وكذلك في المساجد وفي عام كل ما كان عام للمسلمين. نعم لا يقاس المساجد إن الله طيب ولا يقل طيبة. نعم في المسجد خاصة هو الآن تخلص مثل المصائل العامة لما ما بلان يريد أن يعني بنية التخلص لا بنية التقرب إلى الله لسه طريق إلا هذا مدارس نفس الشيء كلها خيرية مدارس والمساجد والقناطر وإصلاح الطرقات شيء الله. نعم ثم إيش انتقل الورثة؟ الورثة ليس عليهم أن يبحثوا خلاص انتقل عليهم والورثة خلاص انتقل عليهم حلا وليهم على من جمعه. نعم الورثة لا يعلمون أقول لا يعلمون، وإذا كان مجموع من حلال وحرام خلاص. أما يقول هذا نقول كان نقول بعض الناس ما يورث، وهذا فتح باب ما يسد، تدخل وساوس الشبهات وكل يقول مورثه يقسم مكاسب محرمة فلا يورث، والمال إذا جمع في مجموع فالأصل يعني فلا يعلم الآن الشيء الحرام بعينه يستعمل. لكن إن عرفوا شيخنا إن عرفوه ولو عرفوا يعني نعم. عرفوا أن الربا مبلغه 10,000 مثلا ولو الأصل انتقل عليه غرمه ولهم غنمه. الله أعلم. نعم الصرف ايش الصرف لا بد يكون يدا بيد. نعم ما يجوز خذ واعطي ما في تأجيل. نعم نقول اخذ منها اردك كلها اخلها معك حتى تأتي بالبقية. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. في هذه الآية الكريمة بيان عاقبة الربا وعاقبة الصدقات. قال تعالى يمحق الله الربا أي أن يذهبه من يد صاحبه بالكلية. أي يذهبه كذا هنا واضع أن أن أي أن أي يذهبه أو نحذف أن أن ما لها. نعم أن يذهبه من يد صاحبه بالكلية أو يمحق بركاته فلا يستفيد منه. أي يذهبه من يدي أن يذهبه من يد صاحبه بالكلية. نعم أو يمحق بركاته فلا يستفيد منه. ويربي الصدقات أي أن الصدقات يربيها الله تعالى وينميها لصاحبها إذا صادرت عن إخلاص لله ونفع لعباد الله. والله لا يحب كل كفار أثيم. ختم الله الآية بهذا لأن المرابي يفعل ما لا يحبه الله من البغي والظلم والعدوان، وهو جحود لنعمة الله حيث لم يقتصر على ما أباح الله له من المكاسب بل تجاوزه إلى الكسب المحرم. نعم بل تجاوز أحسن الله عليكم بل تجاوزه إلى الكسب المحرم الذي فيه بغي وعدوان وظلم، فكان جاحدا لنعمة الله آثما في تعديه ما حرم الله وعدوانه على عباد الله. فكان آثما فكان جاحدا لنعمة الله آثما في تعديه ما حرم الله وعدوانه على عباد الله. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، أي أن المؤمنين بالله ورسوله الذين عملوا الصالحات، ومن العمل الصالح الصدقات والإحسان إلى الناس، وأدوا الواجبات كالصلاة والزكاة وتركوا المحرمات. هؤلاء إذا صدرت هذه الأعمال منهم عن إيمان بالله ورسوله وإخلاص، فإن لهم الأجر والثواب عند الله. وهذه العندية عند ربهم تفيد التكفير والتعظيم، وأنه أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. وما ظنك بالأجر الذي عند الله؟ هو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أمنهم الله من المخاوف في المستقبل من عذاب القبر وعذاب النار، ونفى عنهم الحزن على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد، فإن الملائكة تخلفه في أهله وماله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي جعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه أو سخطه وقاية تقيكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وذروا ما بقي من الربا، أي واتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يزجركم عن التعامل بالربا. وقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا أعظم وعيد ورد على المعاصي والكبائر، وذلك أن الله تعالى آذن المرابي بحرب من الله ورسوله، ولهذا جاء في الآثار أنه يقال للمرابي يوم القيامة خذ سلاحك للحرب. وقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، اقتصروا على رأس المال أو اقتصروا على رأس المال فلا تظلمون بأخذ الزيادة على رؤوس الأموال على رؤوس المال، ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن كان صاحب الدين معسرا لا يستطيع الوفاء فيجب إنظاره إلى وقت اليسار، فهذا خبر بمعنى الأمر، والأمر للوجوب. أحسن الله إليكم، أي إن كان صاحب الدين معسرا لا يستطيع الوفاء فيجب إنظاره إلى وقت اليسار، فهذا خبر بمعنى الأمر والأمر للوجوب، أي أنظر المعسر إلى وقت اليسار. وقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تصدقوا بإسقاط بعض الدين أو بإسقاط كل الدين فهو خير، فالإنذار واجب والصداقة نافلة، والصداقة أفضل من الإنذار، والأصل أن الفرائض أفضل من النوافل، ولكن في هذا أن النافلة تكون أفضل. نعم، هذا مثال يكون النافلة أفضل من الفريضة. الفريضة الإنذار والصبر، هذا، والصدقة إسقاط الدين أو بعضه. الصدقة هنا نافلة أفضل من الفريضة. الفرض هو إمهال المعسر والصبر عليه، والنافلة والصدقة أن تصدق عليه بإسقاط الدين أو بعضه. فهذا مثال لكون النافلة أفضل من الفريضة. نعم. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي اتقوا يوم القيامة، اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي يوفيها الله ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون عند الله، فلا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. وفق الله جميع الخاتمين، ثبت الله جميع الأحكام، وفق الله جميع العلماء، وفق الله جميع الأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.